إذا قالوا في قوله يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ثم استوى على العرش، معلوم أن الأشاعرة ينفون المحبة والرضا والاستواء على العرش. قال إنه على ظاهره لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا كرضاه. الشيخ رحمه الله عليه يريد أن يتوصل مع هذا الأشعري إلى أن يجعل الظاهر في النصوص كلها يجري مجرا واحدا، إما أن يقول بالتمثيل، وإما أن يقول بماذا؟ باللائق. فإن قال بالتمثيل أي أن النصوص كلها تفيد التمثيل، يقال له فإنك أثبتت لله صفة السمع وصفة الكلام وصفة البصر والإرادة والحياة والعلم وغير ذلك من سبع الصفات. فإذا قلت بأنها تفيد التمثيل فلماذا أثبتت هذه الأمور؟ فإن قال هذه السبع الصفات نصوصها على ظاهرها اللائق بالله، فيقول له القائل إذن عليك أن تقول هذا الظاهر في جميع ماذا؟ في جميع النصوص، ولا نفرق، ولا نقول هذا النص يدل ظاهره على تمثيل وهذا على اللائق بالله إلا إذا وجد ماذا؟ الدليل. لا بد من وجود دليل من الشرع أن هذا ظاهر تمثيل فيفرض، وهذا ظاهر اللائق بالله فنثبته. قال فإن كان المستمع يعني الأشعري يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لازمه ألا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، لا السبع الصفات التي يثبتها ولا كذلك لماذا الصفات الأخرى التي ماذا ينفيها، فلا بد أن يجري الظاهر على جميع ماذا الصفات على السبع وعلى غيرها التي ينفيها. قال وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويقتص به لم يكن له نفي هذا الظاهر أي عن سوى النصوص التي هي ماذا جاءت عن السمع، فسواها يجب عليه أن يقول هو ظاهرها اللائق بالله، لأنه إذا قال النصوص السبع النصوص التي جاءت بإثبات السبع الصفات لائقة بالله وظاهر مراد، قيل له كذلك عليك أن تقوم التي في الصفات التي ماذا نفيتها من الرضا المحبة إلى غير ذلك، فيجب عليك أن تقول أن ظاهر هذه النصوص هو ماذا اللائق بالله. قال لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي، فإن قال بالمحبة ظاهرها التمثيل وفي السمع ظاهره ليس التمثيل، نقول له هذا الدليل على هذا التفريق وليس له في ذلك دليل. قال وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا أي ما ينفي النصوص الأخرى التي نفاها الأشعري بزعمه أن ظاهرها هو التمثيل، لا العقل ولا كذلك السمع يدل على ما يزعمه. قال إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، إلا له طريق واحد، له طريق واحد الأشعري أن يحتج به ويقول هذه ظاهرها التمثيل فينفى. ما هو؟ هو حجة الذين ينفون سائر الصفات، الجهمية حين ينفون وكذلك المعتزلة حين ينفون سائر الصفات، ما حجتهم؟ التشبيه وماذا؟ والتجسيم والتمثيل، فهذا هو حجزهم، فعليه أن يقول بهذا وإلا أن يأتي من العقل أو يأتي من السمع فليس له بذلك دليل. قال إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات فيكون الكلام في الجميع واحدا، فعليه أن يقول إما ظاهر التمثيل في الجميع وإما أن يكون ظاهر وهو ماذا اللائق بالله في الجميع. قال وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام، الأعيان والأجسام شيء واحد أي شيء الظاهرة المحسوسة. قال وهي أبعاض لنا، بالنسبة لنا هي أبعاض كاليد كالساق كالرأس إلى غير ذلك. قال كالوجه واليد، ومنها ما هي معان وأعراض أي ليست بمرئية. قال وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعين والقدرة. ها؟ الكلام والعين والقدرة. أنا قلت العين. نعم. طيب. قال كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا أي على وجه الحقيقة، المقصود أنه ما ثبت لله كالذي ثبت لنا المقصود هو على وجه الحقيقة، فإذا قيل الإنسان يسمع حقيقة لا نقول بأن السمع المراد به العلم، فكذلك إذا قيل بأن الله تعالى يسمع فنقول سمع يليق به، ولا نقول هو سمع بمعنى ماذا؟ العلم. قال في حقنا فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه ثم لم يوجد ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك بحقه كمفهومه بحقنا، بل صفة الموصوف تناسبه، يعني العلم يناسب المخلوق والعلم الثابت لله يناسب الرب جل وعلا. قال فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين مثل ذوات المخلوقين، فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين فصفاته كذاته، ما يقال في الذات يقال بماذا؟ في الصفات. قال ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، كما يقال علم في المخلوق على الحقيقة فيقال العلم إلى الله على ماذا؟ على الحقيقة. قال وليس المنسوب كالمنسوب، أي ليس الموصوف كالموصوف، إذا قلنا بأن الصفة ليست كالصفة فكذلك المنسوب الموصوف بتلك الصفة ليس كالمنسوب الموصوف بتلك الصفة. فالله تعالى إذا نسبنا إليه العلم وزيد إذا نسبنا إليه العلم، فالعلم والعلم ها هنا ليس هو واحد. لماذا؟ لأن المنسوب الذي هو زيد ليس كالمنسوب أي الله الذي نسبنا إليه العلم، ليس هما ماذا؟ واحد. فهذه ذاته ماذا؟ على كيفيته، وهذه ذاته على كيفيته، فإذا اختلفت الذوات تختلف ماذا؟ الصفات. قال وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء. ما الشاهد من هذا الحديث؟ الشاهد منه أن القمر والشمس الإنسان يراهما، الإنسان يراهما، فهما مرئيان، والله تعالى كذلك مرئي. فإذا كانت الشمس والقمر مرئيتان والله تعالى مرئي، هل نقول إذا اتفقت الصفات تتفق الذوات فيكون الله تعالى كالشمس والقمر؟ لا، فهذه الصفة تخص وهذه الصفة تخص، وهذه الذات تخص القمر والشمس وهذه الذات تخص الله تعالى، فالاتفاق في الصفات لا يلزم منها الاتفاق بما لا في الحقيقة والكيفية. قال فشبه الرؤية بالرؤية، أي أننا نرى الشمس والقمر على وضوح، فكذلك نرى ربنا على هذه الرؤية. قال لا المرئي بالمرئي، أي لم يشبه الشمس والقمر بالله تعالى، وإنما شبه الرؤية بالرؤية فقط. ونسبة قال فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه أي إلى المخلوق، الضمير يعود إلى أقرب مذكور إلى المخلوق، كنسبة صفة الخالق إليه أي بماذا؟ بالكيفية أم بالحقيقة؟ بالحقيقة، كما نقول هذه الصفة إلى زيد حقيقة فنقول كذلك هذه الصفة إلى الله حقيقة لا على المجاز، فإذا أثبتنا لزيد العلم ولا نقول مجازا فكذلك نثبت لله العلم ولا نقول ماذا؟ مجازا. لكن هل هذه الصفة تتلف؟ الشيخ قال وليس المنسوب كالمنسوب، أي ليست الصفة كالصفة، ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه، أي ليس الموصوب كماذا؟ كالموصوب. فإذا اختلفت الذوات تختلف ماذا؟ الصفات. إلى هنا هذا يتبين بالقاعدة الرابعة، يعني الذين قالوا ظاهر النصوص مراد أو ليس بمراد، وقالوا بأن مرادها التمثيل، هذا الكلام عليه سيأتي في القاعدة الرابعة. قال وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. ومعلوم بأن المعطل لا يعطل حتى ماذا؟ حتى يمكن، قبل تعطيله لابد أن ماذا؟ أن يمكن. قال احدهما احدها كونه مثل ما فهمه كونه يعود الى ماذا؟ الى النافي، الى النافي ذلك الذي عقل ونفى الصفات. قال كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن ان مدلول النصوص هو التمثيل، هذا المحذور الاول انه فهم منها التمثيل من نصوص الصفات او الاسماء ظن انها ظاهرها ان ظاهرها التمثيل. قال الثاني انه اذا جعل ذلك اي اذا جعل ذلك اي اشاره الى التمثيل هو مفهومها يعني مفهوم النصوص وعطله اي عطل النص بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع عادته فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه. المحذور الثاني هو التعطيل، أول مثل ثم ماذا؟ عطل أي عطل النص. قال الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب تعالى. الثالث أنه نفى الصفة، مثل ثم عطل النص ثم نفى الصفة بغير علم. قال الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات، إذا نفى عن الله تعالى العلم فلا بد أن يثبت له ماذا؟ الجهل. قال من صفات المواس والجمادات أو صفات المعدومات. إذا هذه أربع محاذير، مثل ثم بعد تمثيله عطل النص ثم بعد ذلك قال إذا يستلزم نفي الصفة ثم بعد ذلك يلزم من قوله أن يثبت لله نقيض تلك الصفة. إذا هذه أربع أمور وأربع محاذير يفعلها ذلك الغالب. قال فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله بالمنقوصات والمعدومات وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مدلولها هو التمثيل، هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل، يعني ذلك ماذا؟ المعطل النافي بفعله ذلك جمع بين التعطيل، بين التعطيل والتمثيل، فالتعطيل في الرب وكذلك التمثيل وكذلك في النص، النص عطله ومثله والرب كذلك عطله ومثله، فأما تعطيل الرب فهو نفي الصفات عنه، فعندما ينفي الصفات عن الرب فقد عطل الرب عن ماذا؟ عن صفاته. وكونه مثل الرب أي جعله مماثلا للمنقوصات والمعدومات حين نفى عن الله تعالى الصفات، فهذا تمثيل وتعطيل في الرب، وكذلك التعطيل والتمثيل في النص. كيف هذا؟ أن تعطيل النص هو أن يجعل ماذا؟ أن يجعل النص غير مراده، أن يجعل النص غير مراده، غير مراده. وأما تمثيله حيث قال ظاهر النص يدل على التمثيل، ظاهر النص يدل على التمثيل، فلما قال بظاهر النص على أنه تمثيل إذا نفى المعنى الحق، فمثل ثم ماذا؟ ثم عطل، مثل ثم عطل. قال فيكون ملحدا في أسمائه وآياته. مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش، فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، يعني لابد ماذا للموجود إما أن يكون عاليا وإما أن يكون ذي الأسفل، ولا شك أن صفة العلو صفة كمال والسفل صفة ماذا؟ نقص، فبالعقل يعلم بأن الله تعالى عال على المخلوقات، وهذا العقل يوافق ماذا؟ السمع، يوافق الكتاب والسنة في الأدلة التي جاءت بإثبات العلو. إذن العلو من الصفات العقلية السمعية، من الصفات العقلية السمعية، ماذا؟ وهناك من الصفات التي لا تكون إلا سمعية فقط التي لا يستطيع العقل أن يثبتها كالصفات الخبرية كاليد والساق والوجب فلا سبيل للعقل أن يثبتها لأنها لا تستطيع لا يستطيع العقل أن يتوصل إليها إلا بالسمع. لكن الصفات من العلوم وكذلك من ماذا العلم وكذلك السمع والبصر وإلى غير ذلك من الصفات فهذه يشترك فيها العقل ويشترك فيها قبل ذلك ماذا السمع. قال فيعلم بالعقل الموافق للسمع. وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع لا العقل لأن العرش من الصفات الخبرية كالوجه وكذلك كماذا كالنزول كالساق إلى غير ذلك فهذه لا يعرف بالعقل لا يستطيع العقل أن يثبتها كما قد أثبت السمع وكما كذلك أثبت البصر وأثبت العلوم وأما وكذلك القهر والعظمة فهذه يدخلها العقل يستطيع العقل أن يثبتها ولكن بطريق السمع. فأما الاستواء على العرش فكيف للعقل أن يثبتها فلا بد أن تكون خبرية محضة لا طريق لها إلا طريق العلم فقط. قال وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع وليس بالكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله. فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواءه كاستواء إنسان على ظهور الفلك والأنعام كقوله وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها ولو عثرت الدابة لقر المستوي عليها. فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول ليس استواءه فيقول أي ذلك المعطل النافي فيقول ليس استواءه بقعود ولا استقرار. إذن كما سبق بأن المعطل لا يعطل حتى ماذا حتى يمثل أراد أن ينفي الاستواء فكيف قال لو كان الله تعالى مستوى على عرشه لازم من ذلك أنه تعالى محتاج لهذا العرش. لماذا قالوا لو أن الإنسان جلس على الكرسي ثم ماذا تكسر الكرسي لا شك أن المستوي عليه سوف ماذا سوف يسقط. قالوا كذلك الرب إذا قلنا بأنه استوى على العرش ولو العرش عدم وذهب لسقط الرب فهذا هو التمثيل بعينه. ثم بعد ذلك قالوا حاشا أن يكون الله تعالى محتاجا إلى شيء من خلقه إذا يجب أن ننفي الاستواء. قال أن ينفي هذا فيقول ليس استواءه بقعود ولا استقرار. أما كون الاستواء بقعود فهذا ليس بصحيح أهل السنة والجماعة لا يقول بأن الله تعالى يستوي بقعود. وأما كونه باستقرار فهذا خلاف بين العلماء منهم من يقول بأن الاستواء بمعنى الاستقرار ومنهم كالذهبي رحمة الله تعالى عليه في كتابه العلوم قال هذا المعنى لا يليق بالله تعالى أي الاستقرار. ولكن المعاني المتفق عليها في الاستواء هو العلو والارتفاع هذا متفق عليها بين أهل السنة والجماعة. أما القعود فلماذا أهل السنة والجماعة ينفوه وأما الاستقرار فخلاف بينهم. والاستقرار هو التمكن معنى الاستقرار هو التمكن. قال ولا يعلم وإذا قال المعطل الجهمي الأشعري المعتزلي ليس استواء الله بقعود ولا استقرار يريدون بذلك أي ليس استواء حقيقي أي ليس استواء حقيقي. وشيخ رحمة الله عليه سيخاطبهم بكلامهم سيخاطبهم بهذه الفقرات بكلامهم ويقول أن الاستواء هو بمعنى القعود والاستقرار ثم بعد ذلك سينبه على هذه المسألة. قال ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار الذي هو ماذا الاستواء من يكمل الحقيقي الاستواء الحقيقي. الشيخ يخاطب هؤلاء بكلامهم يقول لا نثبت الله الاستواء الذي هو قعود وماذا واستقرار. ما معنى هذا عند أهل السنة والجماعة؟ معنى الاستواء اللائق بالله تعالى لا الاستواء بمعنى الاستيلاء لأن الأشياء والمعطلة يقول بأن استواءه تعالى هو ماذا هو استيلاء. لكن أهل السنة يقول استواء حقيقي والاستواء الحقيقي عند الأشاعرة وعند المعتزلة وعند الجهمية هو الذي يكون بقعود وماذا واستقرار. فالشيخ رحمه الله عليه يخاطبهم بكلامهم ثم سينبه على بطلان تفسير الاستواء بالقعود والاستقرار. اذا الان اذا قال استواء مسمى قعود والاستقرار نحمله على ماذا؟ على الاستواء الحقيقي. قال ولا يعلم ان مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء. مسمى الاستواء الذي عند الاشعري وعند الجهني وعند المعتزلي. ما هو مسمى الاستواء عنده؟ الاستيلاء. معنى استوى على العرش اي استولى على العرش. قال ولا يعلم ان مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء. يعني الان اذا قالوا بان مسمى الاستواء الذي هو عبارة عن قعود واستقرار لانه يلزم من ذلك ان الله تعالى اذا ان العرش اذا عدم لقر الله هكذا. اذا الله مستاد الى ماذا؟ الى العرش. الشيخ رحمة الله عليه تنزلا معهم قال اذا قلنا هذا في الاستواء الحقيقي فيلزم كذلك في استوائكم الذي تثبتونه لله. ماذا تقولون في الاستواء؟ قالوا الاستواء عندنا مسماها الحقيقي الاستيلاء. قال شيخ الاسلام تيمية كذلك يستلزم الحاجة. الاستيلاء يستلزم الحاجة. فان الله تعالى يستولى على العرش لزم من المستولي ان يكون بحاجة الى المستولى عليه. اي ان الله تعالى يلزم ان يكون بحاجة الى ذلك العرش. والا لماذا يستولي على العرش؟ اذا الله تعالى بحاجة الى ذلك العرش. هذا تنزلا معهم لابطال حجتهم. فاذا لزمت الحاجة بالاستواء الذي بمعنى القعود والاستقرار للزم الاستواء الذي بمعنى ماذا؟ الاستيلاء. لان المستولي على الشيء لا يستولي عليه الا اذا كان محتاجا ماذا له. اذا الحاجة موجودة عندنا وماذا وعندكم على حد ماذا زعمكم. واضح للفقرة؟ واضح للجميع ان شاء الله. طيب قال فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء الذي هو الاستيلاء والقعود والاستقرار الذي هو الاستواء الحقيقي عند أهل السنة والجماعة. يعني إذا كانت الحاجة والاستقرار داخلة في الاستواء الذي بمعنى القعود والاستقرار كذلك يكون هذه الحاجة والاستقرار داخلة في الاستواء الذي بمعنى ماذا؟ الاستيلاء. لأنهم فروا من شيء فوقعوا في ماذا؟ في نظيره. فروا من شيء وهو إثبات استواء بمعنى القعود والاستقرار لزعمهم بأنه يفتقر أن الله تعالى يفتقر إلى الحاجة وكذلك مفتقرا إلى العرش وكذلك يلزمه بماذا؟ في تفسير الاستواء بمعنى ماذا؟ الاستيلاء. لأن المستولي لابد أن يكون مفتقرا وفي حاجة إلى ماذا؟ إلى المستولى عليه. قال وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا. تنزلا معهم على حد زعمكم علينا ان ننفي الاستواء بمعنى القعود والاستقرار وننفي الاستواء بمعنى ماذا؟ الاستيلاء. قال وليس هو بهذا اي لوجود الحاجه والاستقرار الاشاره الى الحاجه والاستقرار بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا. وان لم يدخل في مسمى ذلك الا ما يدخل في مسمى الاستواء فإثبات أحدهما ونبي الآخر تحكم. إذا وافقونا الأشاعرة والمعطلة وقالوا نحن معكم بأن الحاجة والاستقرار داخلة في الاستيلاء وداخلة في الاستواء الذي بمعنى الاستقرار والقعود ولكن نحن نثبت لله استيلاء. ماذا قال لهم الشيخ رحمة الله عليه؟ قال هذا تحكم إذن ليس بدليل وإنما هو تحكم عقلي فقط اتباعا للهوى. وإلا إذا كانت العلة التي بها نفيتم الاستواء الحقيقي وهو الاستقرار والحاجة موجودة في هذا الاستواء الحقيقي فهو كذلك موجود أين؟ في الاستواء الذي بمعنى ماذا؟ الاستيلاء. فإن أثبتوا أحدهما ونفوا الآخر قال لهم شيخ الإسلام إذا هذا تحكم من عندكم ليس بماذا؟ بدليل ولا قرينة. قال وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره. يعني الشيخ رحمه الله أولا المراد بالاستواء هنا بالمسمى الاستواء الاستواء الحقيقي. الآن الشيخ رحمه الله عليه يبين لماذا تنزل معهم وقال بمعنى القعود والاستقرار. الشيخ قال وقد علم أن بين مسمى الاستواء أي الاستواء اللائق بالله والاستقرار والقعود فروقا معروفة. الاستواء أعم من الاستقرار لأن ماذا المستقر على الشيء لابد أن يكون عاليا عليه، لابد أن يكون عاليا. الاستقرار بزيادة تمكن، الاستقرار عبارة عن استواء مع ماذا؟ مع تمكن، استواء مع تمكن. وكذلك الفرق بين الاستواء والقعود، الاستواء أعم من القعود، لأن القعود على الشيء هو الاستواء عليه مع زيادة الجلوس عليه، مع زيادة الجلوس عليه، لأن القعود بمعنى الجلوس. والإنسان مثلا إذا جلس على الكرسي يعلو عليه وجالسا ماذا عليه. إذا الجلوس وكذلك القعود والاستقرار ماذا خاصان، وأما الاستواء فهو أعم. فالمستوي على الشيء قد يكون جالسا عليه ولا وقد يكون ليس بجالس، وكذلك المستوي على الشيء قد يكون عن تمكن وقد يكون من غير ماذا؟ من غير تمكن. إذا الاستقرار استواء خاص مع تمكن، وكذلك القعود استواء خاص مع ماذا؟ مع الجلوس. وأما الاستواء اللائق بالله فهو استواء يليق بالله، ولا نفسره بقعود ولا كذلك باستقرار، بل نقول أن الله تعالى استوى بمعنى ارتفع وعلى. واضح إن شاء الله هذا الكلام؟ طيب نعم. قلنا الاستقرار هو بمعنى الاستواء، الاستقرار هو بمعنى الاستواء، لكن فيه زيادة وهو ماذا؟ تمكن، وهو زيادة تمكن. والمستولي ولا ماذا المستوي على شيء قد يكون بتمكن وقد يكون من غير ماذا؟ تمكن. كذلك القعود، ما هو القعود؟ القعود على شيء هو الاستواء عليه، أي العلو عليه، لأن الاستواء بمعنى العلو. والقاعد على الكرسي مرتفع عليه وكذلك عال عليه. لكن الاستواء الرب تعالى، هل نقول بقعود واستقرار او نقول بانه استوى ونفسر الاستواء بالمتفق عليه وهو العلو والارتفاع؟ لا شك هذا هو الصواب، ان نقول الله تعالى استوى اي بمعنى ارتفع وعلى. اما الاستقرار فنبتعد من الخلاف، واما القعود فهذا ماذا؟ بالاتفاق اننا لا نقول الاستواء عبارة عن قعود اي عبارة عن جلوس. واضح ان شاء الله هذا الكلام؟ طيب. قال فروقا معروفة، ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره. إذا نفوا الاستواء الحقيقي لزعمهم للحاجة والاستقرار، وأثبتوا نظيره وهو الاستيلاء، والاستيلاء لا شك أنه يكون بحاجة وماذا؟ وافتقار. قال وكان هذا الخطأ من خطأه، أي من خطأ ذلك المعطل الممثل في مفهوم استوائه على العرش. لماذا نفى الاستواء؟ لأنه فهمه بفهم خاطئ. قال مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، وليس باللفظ ما يدل على ذلك، أي بلفظ الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة في إثبات الاستواء، ليس مفهوم ذلك أن الله تعالى يستوي واستواءه بحاجة وافتقار أو كاستواء المخلوقات. قال لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى، كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بنى السماء بأيد، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك، فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، أي لا العلم ولا كذلك الخلق ولا كذلك القدرة ولا الهداية ولا غير ذلك، بل ذكرها وأضافها إلى نفسه. قال في سائر صفاته، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة. إلى هنا. الشيخ رحمه الله تعالى عليه، ما زال الشيخ رحمه الله عليه يرد على من جعل نصوص الاستواء صاغرها استواء المماثل لاستواء المخلوق. الشيخ رحمه الله عليه رد عليهم في السنة الماضية بمجد، وبين بأنه لم يذكر الله تعالى استواء مطلقا ولا عاما حتى يطلق ويكون يدخل فيه استواء المخلوقين. واليوم كذلك يواصل الشيخ رحمه الله عليه في أخذ عليه من وجه آخر. قال فلو قدر على وجه الفرض الممتنع هو الفرض المستحيل الذي لا يوجد أبدا، لكن تنزلا على هذا الفرق، فإذا قدرنا وجود هذا الفرق فماذا سيكون؟ يعني فقط من باب التنزل ومن باب الفرق لا على سبيل الحقيقة. قال فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه تعالى عن ذلك، يعني أن الله تعالى مثل خلقه، قال لكان استواءه مثل استواء خلقه، لأن إذا كان الله تعالى مثل خلقه وثبت أن ذاته كذات المخلوقين لقلنا بأن استواءه كاستواء ماذا؟ المخلوقين، هذا على الفرض الممتنع. قال لكان استواءه مثل استواء الخلق، أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه بل قد علم أنه الغني عن الخلق وأنه الخالق للعرش ولغيره وأن كل ما سواه مفتقر إليه وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر إلا استواء يقصه، لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به العلم والقدرة والرؤية والسمع والخلق، هذه من الصفات التي يثبتها من الأشاعرة. فهو الشيخ رحمه الله تعالى عليه دقيق بعبارته، كما أن الله تعالى يذكر النصوص التي فيها العلم والقدرة والرؤية والخلق، ولم تقول بأن هذه النصوص كنصوص ماذا صفات المخلوقين، فكذلك الاستواء الوارد بالكتاب والسنة لا نستطيع أن نجعله أن نجعل ظاهره مماثلا لاستواء المخلوقين. قال كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به، فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه، وأنه لو سقط العرش لقر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون الجاحدون علوا كبيرا. هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك، أي فهم الظاهر بأنه تمثيل، أو توهمه أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله، أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟ بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا أو توهمه لبين له أن هذا لا يجوز، وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا كما لم يدل على نظائره، يعني من العلم الإرادة القدرة إلى غير ذلك من الصفات التي يثبتها الأشاعرة، كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه. قال فلما قال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد، والأيد من آدى يأيد ومصدره أيدا بمعنى القوة، بمعنى القوة وليس الأيد ها هنا بمعنى اليد، فإن جمع يد أيدي، وجمع الجمع أياد، جمعها أيدي وجمع الجمع أياد. والجوهري في كتابه الصحاح قال بأن المقصود بالأيد ها هنا بأنها ماذا اليد، بأنها اليد. وقال الرازي في مختصر ماذا مختار الصحاح قال بأنه لم يقل بهذا القول أحد أبدا، لم يقل بهذا القول أحد أبدا سوى الجوهري. قال والسماء بنيناها بأيد، قال فهل يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زبل جمع زنديل، وهو معروف الوعاء الذي يؤخذ منه الذي يوضع عليه الشيء فيؤمن. قال ومجارف، كذلك المجرفة معروفة، هذا لا تعرفون المجرفة. قال وأعوان وضرب لبن وجبل طين، يعني هذا إنما يحتاجه من؟ يحتاجه المخلوق، والخالق لا يحتاج إلى هذه الأمور. والله تعالى إذا كان بناؤه ليس كبناء المخلوق فكذلك استواؤه ليس كاستواء المخلوق، فالله تعالى يستوي لا عن حاجة فكذلك يبني لا عن حاجة. قال ثم قد علم، إذا هذا هو الوجه الثاني في الرد على من قال بالتمثيل. قلنا الرد الأول أن الله تعالى ذكر استواء لم يذكر استواء لا عاما ولا مطلقا، إنما ذكر استواء مضافا إليه. الوجه الثاني أنه لو فرض أن الله تعالى مثل خلقه لقلنا بأن استواءه مثل ماذا؟ استواء خلقه. لكن لما كان سبحانه وتعالى ليس كخلقه بل مباينا له بل مباين لهم كان استواءه كذلك تابعا لماذا؟ لذاته. فإذا اختلفت الذوات تختلف ماذا؟ الصفات. الوجه الثالث هذا في نفي ذلك التمثيل. قال ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها. فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه، أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات. وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأولى. فقلنا بأن الهواء لا يفتقر إلى الأرض، السماوات كذلك لا تفتقر إلى الأرض، مع أن السماوات والهواء فوق ماذا؟ فوق الأرض، فهي أي السماوات والهواء غنية عن ماذا؟ عن الأرض. فهذا الغنى الثابت لهذا المخلوق أحق الله تعالى أن يوصف به. الله تعالى أغنى عن الخلق أن يحتاج إليهم أو أن يكون مفتقرا إليهم. فهذا الوجه الثالث ماذا من التمثيل بالمخلوقات، ولله تعالى المثل الأعلى. قال وكذلك قوله أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، يعني سبق المثال الأول وأن الذين جعلوا الاستواء كاستواء المخلوقين فإنهم ارتكبوا الأربعة المحاذير السابقة. الآن المثال الآخر في العلو وكيف جعلوا العلو وتصرفوا مع العلو هؤلاء المعطلة. قال من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. قالوا ظاهر أأمنتم من في السماء أن يكون الله داخل السماوات ونحن في السماوات وفي خلقه، فقالوا هذه ظاهر ماذا؟ ظاهر الآية. فالآية تحتاج إلى ماذا بعد ذلك؟ المرتبة الثانية المرتبة الثانية ماذا؟ واحدة التعطيل. المرتبة الثالثة نبي العلو. المرتبة الرابعة إثبات النقيض وهو السفل. إذا هذه أربعة ماذا محاذير وقع فيها الذين جعلوا ظاهر الآية التمثيل. قال وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك فإن حرف في متعلق بما قبله وما بعده فهو بحسب المضاف والمضاف إليه. هذا هو الرد الأول. الشيخ رحمة الله عليه يرد عليهم بردود. هذا الرد الأول يقول لهم أأمنتم من في السماء؟ نعم قد نقول بأن الشيء في الشيء يكون يقتضي الظرفية، لكن هنا في استخدمت في مخلوق لمخلوق فكانت للظرفية، وفي الآية أأمنتم من في السماء استخدمت في الرب تعالى بالنسبة لخلقه فهل تقتضي فيه ماذا مطلقا الظرفية؟ حيثما وجدنا هذا حرف الجر فيه فنقول بأن فيه تقتضي الظرفية. الآن الشيخ رحمة الله عليه يناقش هذه المسألة ويقول بأن فيه لا تقتضي الظرفية بكل مواردها، وإنما ذلك بحسب ما بعدها وما قبلها. قال فإن حرف في متعلق بما قبله وما بعده فهو بحسب المضاف والمضاف إليه، ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة وكون الكلام في الورق. إذا هذه الأمور كلها وردت فيها حرف الجر في، لكن نأتي إلى ماذا؟ إلى معانيها. هل نجد بأن معاني هذه الأمور كلها تحمل معنى واحد وهو الظرفية؟ قال ولهذا يفرق بين كون شيء في المكان. تقول مثلا زيد في الغربة، تقول زيد في الغربة، أو تقول زيد في المدينة، هذه تقتضي ضربية او لا تقتضي ضربية؟ لا شك بانها تقتضي ماذا؟ الضربية، اي ان زيد حال في الغرفة وحال في ماذا؟ في المدينة، فالمدينة تحيط به والغرفة تحيط ماذا؟ به. قال وكون الجسم في الحيز، الحيز عند المتكلمة هو الفراغ المتوهم الذي يفرضه الذهن، الفراغ المتوهم الذي يفرضه الذهن بالنسبة للجسم. فمثلا يقول الإنسان مثلا زيد، هذا زيد أخذ حيزا من الفراغ، أخذ حيزا من الفراغ فملأ الفراغ الذي فيه. فإذا مات هذا زيد، هل يكون ذلك الحيز الذي كان فيه ما زال متشاغلا زيدا، أم أن زيد قد مات وهذا الحيز من الفراغ لم يشغل بعد؟ فهذا هو، بأن زيد لم يشغل بعد، بعدما أن الحيز الذي كان فيه زيد بعد موته ليس الآن بمشغول، ليس الآن بمشغول. فإذا توهمنا مثلا زيد في هذا الكون، زيد في هذا الكون، فإن زيد أخذ شيئا من هذا الكون وأخذ حيزا من هذا الكون، فإذا مات هذا الحيز هل يصبح مشغولا أو أنه ليس بمشغول؟ لم يكن ماذا مشغولا، لأن زيد ماذا؟ قد مات، إذا ليس هو في ذلك الحيز من الفراغ. ففرق بين أن نقول زيد في الغرفة وزيد ماذا في الحيز، فرق بين هذا وهذا. فزيد هل يملأ الغرفة كلها؟ الطبع بأن زيد لم يملأ الغرفة كلها. كذلك إذا قلت زيد في المدينة، هل زيد يملأ المدينة كلها؟ لا شك بأن زيد لا يملأ المدينة كلها. لكن على عكس إذا قلت زيد ماذا في الحيز، زيد في الحيز، فإذا مات زيد فإن الحيز صار ماذا؟ فاضيا. لكن إذا كان موجودا فهذا الحيز هذا يكون قد ملأه زيد، نقول نعم قد ملأه زيد، لأن هذا الفراغ الذي يتوهم الإنسان فرضا وليس ثم شيء آخر وإنما توهما فقط، فإن هذا الفراغ نقول قد أخذه وشغله ماذا؟ زيد في ماذا؟ كونه حيا. فإذا مات أصبح ذلك الحيز ماذا؟ فارغا فاضيا، ليس فيه ماذا؟ زيد. قال وكون العرض في الجسم، العلم في زيد، تقول العلم في زيد، هل العلم في زيد كقولك زيد في الغرفة؟ الجواب ماذا؟ لا، العلم في زيد، العلم ليس بمحسوس، العلم ليس بمحسوس. فإذا قلت العلم في زيد صار له معنى آخر، ما هو المعنى؟ أي العلم قائم في ماذا؟ في زيد، العلم يوصف به ماذا؟ زيد، هذا هو معنى العلم في زيد. فليس معنى العلم في زيد معنى زيد في الغرفة، فهذا شيء وهذا شيء آخر. قال وكون الوجه في المرآة، الوجه هذا هل هو موجود حقيقة في المرآة أو أنه خارج المرآة؟ هو خارج المرآة، لكن الظل والصورة أين هي؟ في المرآة. إذا هذه الضربية ليس معناها أن زيد، أن وجه زيد نفسه هو في ماذا؟ في تلك المرآة، لكن الصورة والظل هي التي توجد في ماذا؟ في المرآة. قال وكون الكلام في الورق، في الورق، الكلام ليس في الورق، الكلام قائم بزيد، قائم بماذا؟ بالمخلوق، قائم بالخالق، لكن ما هو الذي في الورق؟ هو المداد، وكذلك ألا ماذا؟ ألا الأحرف، المداد والأحرف هي القائمة في ماذا؟ في الورق. أما الكلام نفسه فهو يوصف به المتكلم، لا نستطيع أن نقول كلام زيد في الورق على الحقيقة أن كلامه قائم بالورق، لا، الكلام قائم بزيد، لكن الورق احتوت على المداد وعلى كذلك الأحرف فقط ليس غير. فهذه الضربية تنوعت في هذه الأشياء، تنوعت في هذه الأشياء، لكن بحسب ما قبلها وما بعدها فإننا نقول بأن هذا المعنى ليس كالمعنى الأول، وهكذا في جميع موارد فيه، فإننا ننظر ما قبلها وما بعدها حتى نحكم فيها. قال فإن لكل نوع من هذه الأنواع قاطية يتميز بها عن غيره، وإن كان حرف في مستعملا في ذلك كله. فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض لقيل في السماء، ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء. لكن السؤال هنا، هل السماء تحيط بالعرش؟ هل السماء تحيط بالجنة؟ الجواب ماذا؟ لا، مع أن في ماذا؟ موجودة، مع أن كلمة في موجودة، ففي تختلف مواردها ومعانيها بحسب ماذا؟ ما قبلها وما بعدها. قال لقيل الجنة في السماء، ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة، لا العرش ولا الجنة فيما لا في السماوات، أي بمعنى أن السماوات لا تحيط بالجنة ولا تحيط بما لا بالعرش في الأدلة. قال: وقد ثبت بالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. وماذا فوق العرش؟ ماذا فوق العرش من المخلوقات؟ هل شيء هناك؟ ليس شيء. إذن العرش لا تحيط به السماء، إنما فوق العرش الرب فقط. إذن ليس فوق العرش شيء مخلوق، وإنما الخالق هو الذي فوق العرش. فإذا كانت كذلك، إذا قلنا العرش في السماء أم في الأرض، كان الجواب العرش في السماء. فهل يلزم من هذه في أن تكون السماء ظرفا للجنة وظرفا كذلك للماذا العرش؟ لا. قال: فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء، أي قال الجنة في ماذا؟ في السماء. إذن هذا هو الوجه الأول في الرد على من قال بأن أأمنتم من في السماء أن فيها هنا ظرفية، بمعنى أن السماء تحيط وسماء كذلك ظرف ماذا للرب، ففي تختلف مواردها ومعانيها باختلاف ما قبلها وما بعدها. قال الوجه الثاني، هذا الوجه الثاني. قال: والسماء يراد به العلو. السماء قد يراد بها العلو، وقد يراد بها هذه السماء التي نراها، وقد يراد بها هذه السماء التي نراها. والآية يختلف معناها باختلاف تفسير السماء. أأمنتم من في السماء؟ إذا قيل بأن السماء هنا بمعنى العلو، السماء بمعنى العلو، لأن كل شيء في اللغة على ك فهو ماذا؟ فهو سماء. فهذا السقف، هذا السقف نسميه ماذا؟ سماء، لأنه علانا. فإذا كان شيء ارتفع علينا وعلانا كذلك، فنجعل ذلك ونسميه في اللغة ماذا؟ سماء. فكذلك إذا قلنا السماء المقصود في الآية أأمنتم من في السماء، وقلنا السماء العلو، كانت على ماذا؟ على معناها أي أأمنتم من في العلو، أي أأمنتم من في العلو. وقد يقال السماء بمعنى هذه التي نراها، هذه التي فوقنا والتي ما لا نراها، فهي المراد بها الأفلاك المخلوقة. فإذا كانت السماء التي في الآية هي الأفلاك المخلوقة المرئية، كان في بمعنى على، كان في بمعنى على. أأمنتم من على السماء، أي من على الأفلاك؟ فالماذا في تختلف باختلاف تفسيرنا لماذا لكلمة سماء. الآن الشيخ رحمه الله عليه يتكلم على هذا الموضوع، وأن السماء يختلف ماذا معناها. فإذا قلنا السماء بمعنى العلو، قلنا في على ما هي عليه، وإذا قلنا السماء بمعنى الأفلاك، جعلنا في بمعنى ماذا؟ بمعنى على. أأمنتم من على الأفلاك؟ قال: والسماء يراد به العلو. والعلو على قسمين، العلو على قسمين، إما أن يكون علوا مطلقا، وإما أن يكون علوا نسبيا، وإما أن يكون علوا نسبيا. فهذا السقف هل نقول بأنه علو مطلق أو علو نسبي؟ علو نسبي، أي بالنسبة لنا هو عال علينا، لكن هناك شيء فوقه، لكن هناك شيء فوقه. فعلو الرب هو العلو المطلق الذي ليس فوقه شيء، وعلو السقف وعلو كذلك السقف هذا نسمي علو ماذا؟ نسبي.